الدولة. يا ابن الدود كان منك قديم جاب الشرب ورود ابنك في العالم كم من كان موجود في حبك هايم كم أمس الوقوام نبوة وصوفي يا باب الرحمة ومفتاح الفردوس يا أمر جبل القدوس مدحك شهداء واصناف الفردوس وبكي اطمنينا من بعد الخوفي يا جبل الله صار يا سوء سيدنا ولد منك وزهار من سعة قنا من غير زرع بشر حتى خلص وتألم سيدنا عن شعبه يوفي يا حق العنبة وحط طيبك فاح سيدنا دبر وحملت بفرح وولد منك وظهر نجمه في المصباح وضعت في مزود بخرق ملفوفي يا خشب ليسوس وقبل شرا وحملت القدوس وانتبت العذراء ورجعنا للف بكي دفعة أخرى وبك اطمنينا من بعد الخوف يا ذخر الملا واصحاب الترتيل شافك مشتملة واتو تهليل وكواكب جملة وفوق راسك أكليل من يقدر ينطق أو يسمع ويشوفي يا رؤيا ونظور أنظرك حبق وقو ابنك نور من نور خالق غير مخ وقف الأنجل مشهور بالقول الموسوق مجدي في أبي ومجد أبيه في يا زهرة الأطياب اشتاقر يا مدينة وحجاب والرب داخلها مركبة للآب والنرشة ابنك هو النور والأبه ملحوفي يا سلم مرفوع شافو حزن وهوب من فوق وموضوع روح الله المرهوب قال الرب وعف العذراء محجوب عالي ومتحننه من ورؤوفي يا شورى فضة فيها جمر النار انتهي أيضا مصباح كل الأن وبكل المرضى فازوا من الأضرار وبيك اطمأننا من بعد الخوف يا صهيون انت مسكن حقه بكرا وحملت من غير انسان اه ايوه تمام مش كله عشان عشان كثير كثير طيب قول اللي عاوزه ايه هو المديح أيوه. اسمها مش عارفه بالظبط اسمها ايه بس عشان المسيح عشان المسيح ان شاء الله لك اياك ابدي بسم الله القدوس المديح عشان المسيح بس عاد كلها عشان المسيح المدعي لا مش كله العذراء دي العذراء بس في واحده عشان المسيح هي العذراء يا ابونا أيوة ابن الداود إلى العذرة هي طلبها، لكن دوك عاوزة مديحة للمسيح وما عرفهاش هي هي. أنا أعرف الموسيقى عشان المسيح بس. عشان. قولي. لا. تواب منعم وكريم نشي مدح بسبوت في الطهر ممراية ست فخر النسوان وفرا كل المحزون أنشي مدح وأقول في الطهر أمس العذراء بكربت المارية دي بارتانوس غبرية لا تمرس من عند الأب القدس وقال يولد منكي خلاص البشر بشرك غبرية وقال لها طوباك ابن الله المتعال يتيم جوف عشاك ياخذ جسدا ما لج خلاص جنس باك آدم حواء كانوا منفيون بدت مريم تقول كيف انت تبش بزر وانا بكربتول والكلام ده ما هو لي ولا تطغيني بالقول مسلابي إلا زين خلفوا قبلان ومن الفرد اصطردون جوابها النوراني بكلام طاهر ما قول يا مريم لا تخافي إذا ناجيتك سول من عند الله ربي لأبشرك به ابن الله الوحداني يأتيك المخلوقون حلف خلاص كويس كده.